أنا شاب أرغب في بعض الطاعات كصيام النفل يوم الخميس والاثنين والذهاب إلى مكة لأداء العمرة وغير ذلك، إلا أن والدي يمنعني، فما موقفي منه؟ عليك أن تستأذن والدك ولا تستسمحه بذلك، لأن بره واجب وهذه نوافل، فلا تقدم النوافل على الواجب. الرابط واجب، ويكون صومك ونهارك يعطل عليه مصالح ويسبب عليه مشاكل، فينبغي لك ان تجتهد في اقوال والدك واستسماعه حتى يسمح لك بصوم الاثنين والخميس، وحتى يسمح لك بهذه العمره غير واجب. من عمره واجبه والحج الواجب فالواجب ان يسمح لك، واذا ابى لك ان تحج الحج الواجب ان كنت قادرا، وتعتبر عمر الواجب ان كنت قادرا غير ما يسمح. في هذا النوافل عمره النافله والحج النافله نحو أيوة. حتى لو كان أمر الوالد بولده بحلق اللحية في المثل هذه معصية، لا يجوز القاعة في حلق اللحية ولا في جر الثياب ولا في فتح الصلاة في الجماعة، معصية لا يجوز، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في المخلوق ولا استخارة. أما النوافل لا، إنها نوافل يأتي مع الله يجوز فيه حتى لا يكون بينه وبين والده شر ولا خوف.